بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنبقى مع ما ذكره المؤلف، باب الغسل من الجنابة. باب الغسل من الجنابة. الغسل تعميم البدن بالماء، أي إسالة الماء على جميع البدن. والجنابة حدث أكبر له صورتان: الصورة الأولى خروج المني، الصورة الثانية الجماع. فإذا كان هذا أو هذا فهو جنب، وهو داخل في قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. فقوله الغسل من الجنابة أي أسبابه، أو أسباب الغسل من الجنابة وصفته. قال رحمه الله: والموجب له. الموجب هنا بمعنى المتسبب، أي الذي يسبب الجنابة ويوجب الغسل هو. ما يلي ذكر المؤلف حالتين أو سببين. قال: خروج المني، وهو الماء الدافق. السبب الأول خروج المني، فخروج المني من أسباب الغسل. ثم عرف المؤلف المني فقال: وهو الماء الدافق. المني معروف سائل أبيض يخرج عند ذروة الشهوة، وإذا خرج أو وجب على الرجل أن يغتسل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم: وإن كنتم جنبا فطهروا. وما هو ضابطه؟ لأن المني قد يخرج بسبب برد شديد، بسبب مرض، بسبب ضربة، قد يضرب الشخص في ظهره فينزل المني يسيل. ما هو ضابطه؟ قال المؤلف: وهو الماء الدافق، أي الذي يخرج بدفع ويخرج متدفقا. هذا ما ذكره المؤلف. والدليل على أنه يخرج متدفقا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب: إذا فضخت الماء فاغتسل. إذا فضخت أي دفعته دفعا فاغتسل. فإذا الغسل إنما يكون من خروج الماء، من خروج الماء متدفقا. والسبب الثاني قال المؤلف: والتقاء الختانين. الختانان معروفان تفاصيلها، يرجع فيها إلى كلام أهل العلم في شرح الحديث. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع وجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. يرجع في تفصيل ذلك. ذكرنا هنا في الشرح، نقلنا عن علامة ابن القيم ضابط هذا وهذا، يرجع إليه إن شاء الله. والمقصود إذا التقى الختانان، خلاصة كلام العلماء في هذا أي إذا تجاوز، أي إذا غابت الحشفة، حشفت الرجل في الفرج. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والواجب فيه، الواجب فيه أي في الغسل، الواجب فيه أي المطلوب من المكلف أن يأتي به، النية. الحمد لله. النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا عمم البدن بالماء لكن بدون نية، كان يغتسل للتبرد ثم يذكر أن عليه جنابة، أو يغتسل للتنظف ثم يذكر أن عليه جنابة، أو يسبح مثلا ثم يذكر أن عليه جنابة ونحو ذلك، فهذا لا يجزئه. لا بد قبل أن يعمم البدن بالماء لا بد أن ينوي رفع الحدث. الغسل له ركنان: الركن الأول النية، الركن الثاني قال: وتعميم بدنه بالماء. وتعميم ب... بدنه بالماء، أي أن يوصل الماء إلى جميع الجسم، من شعره ومن ظهره ومن صدره ومن أقدامه وأفخاذه إلى جميع الجسم، لابد أن يعمم، لأن هذه صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعميم البدن بالماء يوجبه الكتاب والسنة، أما الكتاب فلقوله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، وأما السنة فثبت ذلك بالسنة القولية والفعلية. أما السنة القولية فقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إنما يكفيك أن تحثي أو أن تحثي على رأسك 3 حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرتي. هذا التعميم الثابت بالسنة القولية. ثابت بالسنة الفعلية حديث ميمونة وعائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من الجنابة عمم بدنه، ولم يرد في الصحيحين بهذا اللفظ، لكن من صفة يستفاد من صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف مع المضمضة والاستنشاق، أي وتعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق. والمضمضة والاستنشاق وقع فيهما خلاف، فمن قائل ليس واجبين مطلقا لا في الوضوء ولا في الغسل، ومن قائل واجبان مطلقا في الوضوء وفي الغسل، وقول ثالث وهو الذي يظهر أنه صواب وهو قول أحمد وإسحاق وأنهما واجبان في الوضوء دون الغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل فلم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتمضمض ويستنشق. من تمضمض واستنشق فهذا أمر طيب، لكن نجعلهما من الواجبات فهذا الصحيح أنه ليس بواجب، والمؤلف يرى أنهما واجبان مع الغسل. قال المؤلف رحمه الله وتسن التسمية، أي عند الغسل تقول بسم الله، يعني شأنه شأن الوضوء، وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل ونقلت زوجاته رضي الله تعالى عنهن صفة غسله عليه الصلاة والسلام للجنابة، لكن لم ينقل أنه كان يسمي في أول وضوء، فدل على أن هذا ليس بواجب أو ليس حتى بمشروع، والقياس هنا لا يصلح، لأن القياس في العبادات يعني غير صحيح، لأن العبادات مبناها على التعبد ليس فيها علة حتى تقيس. الصحيح أنه لا يسن تسمية. قال ويدلك بدنه بالماء. اختلف العلماء في مسألة الدلك، هل هو واجب من واجبات الغسل على من غسل أو اغتسل، هل يجب عليه أن يدلك بدنه بالماء؟ وتظهر هذه المسألة فيما لو أن الرجل صب على رأسه وعمم بدنه بالماء دون أن يمر يده على الجسد، هل غسله صحيح؟ فالذين يقولون بأن دلك إمرار الأصابع إمرار اليد على الجسم واجب، قالوا لا يجزئ هذا، لا بد أن يمرر الأصابع واليد على البدن. والذين قالوا بأنه ليس بواجب قالوا صحيح لا يشترط هذا. والصحيح من قال العلماء أنه ليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا أنه قال لأم سلمة يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرتي، فدل على أن إرسال الماء على الجسد هو نفسه طهارة. وعلى هذا مثلا لو دخل الإنسان مثلا تحت مثلا ما يسميه عندنا الآن الرشاش، مثلا فك البزبوز ويدخل تحت الرشاش دون أن يدلك بدنه بالماء، لكن بشرط أن يعمم البدن ويوصل الماء إلى جميع الأماكن، فيقال الغسل صحيح والطهارة قد حصلت. صحيح أنه ليس بواجب. قال المؤلف رحمه الله ويفعل كما فعل ويفعل كما روت ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط والأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه. هذه صفة وضوء، هذه صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كما روت ميمونة. جاء في غسل صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام حيث ميمونة حيث عائشة، واكتفى الحافظ بهما في بلوغ المرام، ذكر الحديثين والحديثان متشابهان إلى حد بعيد، إلا أن بينهما اختلافات يسيرة، منها أن في أحد الحديثين أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وغسل رجليه قبل الغسل من الجنابة، وفي الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وأخر غسل الرجلين إلى ما بعد غسل الجنابة. وهذا العمل به صحيح وهذا العمل به صحيح، هما كيفيتان، من أخذ بهذا وهذا كلاهما صحيح. قال المؤلف ويفعل كما روت ميمونة، قالت سترت النبي عليه الصلاة والسلام فاغتسل من الجنابة. كيف بدأ وبماذا بدأ؟ فبدأ فغسل يديه، أول ما يبدأ الإنسان يغتسل من الجنابة أولا يستنجي، أولا يغسل يديه ثم يصب بيمينه على شماله، يعني يغترف بيمينه على شماله ويستنجي، والمقصود هنا بالاستنجاء يعني غسل الفرج الذي حصل به حصل الجماع، لأنه قد يكون أصابه شيء من البزوجة أو من نجاسات أو شيء من هذا أو القادرات. فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط، بعد أن غسل الفرج ضرب بيده على الحائط، أي أنه مس الجدار، الجدار الطين، والطين هذا يزيل ما يعلق باليد من اللزوجة أو ما يعلق باليد من الأوساخ. ثم ضرب بيده على الحائط والأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه، توضأ وضوءه للصلاة إلا الرجلين فيؤخرهما صلى الله عليه وسلم، ثم تنحى أي ابتعد قليلا مكان الغسل فغسل رجليه. وبعضهم يعلل أن السبب في تأخير القدمين، السبب في تأخير القدمين أنه عندما يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصب الماء على رأسه يحصل أن الماء يسقط على الأرض ثم يرجع إلى قدميه، فيكون في شيء من الأوساخ، شيء من آثار البول أو شيء من هذا، فيحتاج إلى أن يغسل. فالحكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر غسل الرجلين إلى ما بعد الوضوء، ما بعد الغسل. وعلى هذا إذا كانت هذه العلة فيقال هذا لا يحتاج إليه في هذا العصر، لأن أوضاع الناس تغيرت الآن. ولكن إذا قيل أن العلة تعبدية فنبقى على هذا الحكم، المسألة راجعة إلى المقصد من هذا. قال المؤلف رحمه الله ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله، أي أحيانا يكون مثلا تكون المرأة عندها ظفائر مظفرة شعرها ظفائر، فهل تنقض شعر رأسها من أجل غسل الجنابة؟ قال المؤلف ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة. هل هذا مطلقا؟ بشرط. ما هو الشرط؟ قال إذا روى أصوله، أي بمعنى إذا أوصل الماء إلى شعر الرأس وأشبع الرأس بالماء وتأكد تيقن أو غلب على ظنه أن الماء قد وصل للجذور، الجذور إلى أساس الشعر، الشعر الذي يتصل بالجلد، في هذه الحالة لا يجب عليه، لأن النقض لا فائدة منه، المقصود من فتح الشعر إيصال الماء، الماء قد وصل فلا يحتاج أن يعيد. هذا شرط المؤلف، لا يجب إذا وصل الماء إلى الرأس. وأما إذا كان الربط شديدا، كان الربط شديدا وغلب على ظنه أن الماء لن يصل، فيجب عليه في هذه الحالة وتجب عليها في هذه الحالة أن تنقض شعرها. جاء في صحيح مسلم حيث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي أو أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك بالماء فتطهرين أو فتطهرين. فإذا لا يجب نقض الظفائر. نعم. قال وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، أي وإذا اغتسل ونوى بغسله حصول الطهارتين، طهارة من الحدث الأكبر طهارة من الحدث الأصغر، يقول أجزأ عنهما. وهذا كلام مؤلف سليم، ولكن ما هو ضابط الغسل الذي تدخل فيه نية رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر؟ ما هو الغسل؟ فقال بعض العلماء غسل جنابة فقط. فإذا نوى في غسل جنابة أن يرفع الحدث الأصغر والأكبر فإنه يجزئه إن شاء الله. وظاهر والله تعالى أعلم، ظاهر كلام المؤلف يشير إلى هذا، أن هذا محصور في غسل جنابة، لأنه ذكر هذه المسألة في غسل جنابة. وقول آخر أن هذا في غسل العبادات عموما، جنابة أو غير جنابة، غسل عبادة، إذا كان عندك غسل عبادة، غسل جمعة، غسل إحرام، غسل جنابة، غسل العيد مثلا، غسل عبادات، فإنه يجزئك أن تجمع بين النيتين، نية الحدث الأصغر والأكبر. وقال آخرون بما هو أوسع من هذا، قالوا غسل عبادة أو غسل عادة، يعني بمعنى غسل تبرد، شعر بحر شديد، اغتسل، يجوز له أن ينوي أيضا رفع الحدث الأصغر. أو غسل مثلا تنظف، شعر بأوساخ أراد أن يتنظف، يجوز هذا. فبعض العلماء يرى هذا، وآخرون يرى هذا، وآخرون يرون هذا. والذي يظهر الله تعالى أعلم أنه غسل العبادات، أنه خاص بغسل العبادات، والله تعالى أعلم. يعني نقول أحوط لهذا، وإلا في الحقيقة الآثار التي جاءت عن الصحابة عامة، الآثار التي جاءت عن الصحابة فهي عامة. يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه اغتسل فكأنه أعاد الوضوء فيما بعد ذلك، فقال له ابنه يا أبتي لقد اغتسلت، وأي وضوء أعم الغسل؟ قال نعم، وأي وضوء أعم الغسل، ولكن تهيأ لي أنني قد مسست ذكري فأحببت أن أعيد الوضوء. فكأنهم كانوا يعرفون أن مطلقا، والله تعالى أعلم، مسألة تحتاج إلى يعني شيء من النظر أكثر من هذا. قال وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعه. المؤلف يريد أن يقول أن التيمم نقرأ سليما ولا يعني موافق تماما؟ ها صحيح. طيب أنا قلنا دخلنا في التيمم، كان يعني الذي عندكم موافق الذي عندي، تمام. وكذلك لو تيمم الحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها. يريد المؤلف أن يقول أن التيمم يجوز عن الحدث الأكبر، ويجوز عن الحدث الأصغر، ويجوز عن النجاسة. تيمم عن النجاسة، التيمم عن الحدث الأكبر صحيح، تيمم عن الحدث الأصغر صحيح، مجتمعين أو مفترقين. تيمم عن الحدث الأصغر فقط صحيح، تيمم عن الحدث الأكبر فقط صحيح، تيمم عن الحدث الأصغر والأكبر معا صحيح، لا إشكال في هذا. الإشكال في ماذا؟ في شيء ثالث، الذي هو تتيمم عن النجاسة. عندك نجاسة في الثوب، تتيمم وتنوي أنك ترفع هذه النجاسة ثم تصلي، هل هذا يجزئ؟ هذا في مذهب أحمد، هذا في مذهب أحمد، وهو على قول بمذهب أحمد. هناك قول آخر يوافق الجمهور أن هذا لا يجزئ، وهو الصحيح. صحيح أن التيمم لا يرفع الخبث، التيمم خاص برفع الحدث فقط، التيمم خاص برفع الحدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر. أما أن تتيمم وتنوي أنك ترفع النجاسة فهذا ليس عليه دليل. جماهير العلماء على خلاف هذا القول الذي هو قول في مذهب أحمد. قال المؤلف وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى بهما، أي وإن تيمم ونوى حدثا واحدا بعينه كان يتيمم وينوي الحدث الأصغر أو يتيمم وينوي الحدث الأكبر فقط، فيعطى له على حسب نيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا قال أنا نويت أن أرفع الحدثين قلنا حصل أن ارتفع الحدثان بهذه النية، وإذا قال لا أنا نويت أن أتيمم وأرفع الحدث الأصغر ما ذكرت الحدث الأكبر وما استحضرت رفعه، فنقول لا يجزئك. وإن قال أنا تيممت ونويت أن أرفع الحدث الأكبر ولم أستحضر الحدث الأصغر، فنقول لا يجزئك إلا ما نويت. هذا معنى كلام المؤلف، وهو كلام سليم لا غبار عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم. باب التيمم، التيمم من حيث اللغة هو القصد، ومنه قوله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي ولا تقصدوا الخبيث فتنفقوا من الخبيث لا تقصدوه. وشرعا هو مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد. والتيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من خصائص هذه الأمة، فإن الله عز وجل لم يجعل التراب طهورا إلا لهذه الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطيته خمسا لم يعطهن أحد قبل قط، ذكر منه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لعلكم أنتم عندما تقرؤون كتب الفقه تجدون هذه المسألة يناقشونها، هل هو مبيح للصلاة فقط والحدث ما زال موجودا، أو أنه يرفع الحدث. طبعا يا إخواني تترتب على هذه المسألة مسائل أخرى لعله سيأتي معنا بعضها إن شاء الله. الصحيح الخلاصة أن التيمم رافع للحدث، ولكنه رفع مؤقت، رفع مؤقت، هذا الصحيح. وتفصيل المسألة بذكر الخلاف تجدها إن شاء الله في كتب العلماء، ونقلنا شيئا من كلام أهل العلم هنا في الشرح، فيمكن مراجعة هذا إن شاء الله تعالى في الشرح. طيب، قال المؤلف رحمه الله وصفته، أي وصفة التيمم. لاحظوا يا جماعة أن العلماء في كل عبادة يحرصون على أن يذكروا صفة هذه العبادة، صفة الصلاة، صفة الوضوء، صفة غسل الجنابة، صفة الحج، يذكرون صفة هذه، خاصة إذا كانت عبادة لها هيئات ولها كذا يذكرون هذا الشيء. وهذا من يعني من نصحهم، من نصحهم رحمهم الله تعالى. قال وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب. صفته أن يضرب، ما هو ضابط الضرب؟ هل لابد أن تسمع لليدين وقعا إذا وقعتا على الأرض؟ الجواب لا. الضرب هو أن تضع يديك طرحهما طرحا على الأرض فقط، إذا لامست اليدان الأرض فقد حصل الضرب حتى لو ضربا خفيفا. أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب، الصعيد عندنا هنا الضرب هو أن يلصق باطن كفيه بتراب الأرض، والصعيد وكل ما يعلق باليدين مما كان على الأرض من تراب فيه غبار. شرط أن يكون التراب فيه غبار، ما يكون أي شيء، لأن هذا خطأ حتى عند كثير من الناس، ولا سيما تقريبا عندنا نحن في بلادنا الذين يسيرون على مذهب الشافعي، رأينا وسمعنا كثيرا أئمة المساجد يقولون حتى لو ضرب على الجدار وتيمم، تيممه صحيح، ضرب على الجدار، هذا الجدار هذا فيه معجون وفيه بوية وفيه كذا، معالي يقولون صحيح، وهذا كلام ليس بصحيح، بل لابد أن يكون هذا الجدار فيه شيء من الغبار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. استدل ابن كثير بهذه الآية على أن لابد أن يكون فيه شيء من الغبار يعلق بالوجه ويعلق باليدين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما ضرب على يديه نفخ في كفيه ولا ينفخ إلا وقد علق في يديه شيء من الغبار. نحن عفونا يا جماعة عزونا للشافعي أنه يرى هذا، هو لعله ليس من كلام الشافعي، الشافعي مذهبه أصح المذاهب في هذه المسألة، فهو يرى أنه لابد أن يكون فيه غبار، لابد أن يكون فيه غبار. استدل ابن كثير بهذه الآية للشافعي، قال ابن كثير تفسيره استدل بذلك الشافعي رحمه الله على أنه لابد بالتيمم أن يكون بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين منه شيء. نعم هذا الصعيد. وأما الطيب فهو الطاهر، تيمم صعيدا طيبا الطيب هو الطاهر. قال وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة، يضرب ضربة واحدة أن يلصق يديه بالأرض مرة واحدة يكفي، ولا يلزمه أن يأتي بأكثر من ذلك. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب التيمم ضربة واحدة، واستدل بحديث عمار بن ياسر متفق عليه وفيه فضرب بكفه ضربة، فضرب بكفه ضربة. عمار رضي الله تعالى عنه يقص حديث حصل له بينه وبين عمر قصة، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بالقصة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، قال فضرب ضربة واحدة في الأرض ثم نفخ فيهما ضربة واحدة، فيكفي ضربة واحدة. وما ذهب إليه المؤلف كلام صحيح وسليم. قال فيمسح بهما وجهه وكفيه، وجهه وكفيه، يمسح الوجه للآية وللحديث، والكفين أيضا للآية والحديث، لقوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والوجه معروف حدوده، تقدم معنا في الوضوء من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن طرف من عرض شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى. فقينا في اليدين، ما حد اليدين؟ فبعض العلماء يقول إن اليدين في القرآن مطلقة، وجاءت السنة تقيدها، وقال آخرون اليد في القرآن إذا أطلقت اليد في القرآن فهي تتناول الكف، وعلى هذا فالقرآن نفسه يوضح نفسه، مفهوم هذا الشيء؟ فمثلا قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قالوا اليد إذا أطلقت أقل شيء منها هو الكف، يعني لو قطع الإنسان مثلا بعض الأصابع ما يقال قطع يدا، نصف الأصابع وراء ذلك إلى الرسل هنا يقال قطع يدا، هذه تسمى يد. وهكذا في القول سبحانه وتعالى في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، اليد في القرآن إذا أطلقت أفادت ذلك، أفادت الكفين، أفادت الكف. اختلفوا في حدود اليد، والصحيح أن الكف يقول شيخ الإسلام تيمية في شرح العمدة قال واليد المطلقة، اليد المطلقة في الشرع من مفصل الكوع، من مفصل الكوع بدليل آية السرقة والمحاربة، آية السرقة السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وآية المحاربة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، هذا دليل شيخ الإسلام في أنها إذا أطلقت. قال ومنه قوله عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده، أي الكفين. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا قضى أحدكم بيده أو إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، الحديث. نعم. قال المؤلف ولا تسن له التسمية، أي ولا تسن التسمية في التيمم، فلا يقول مثلا بسم الله ثم يتيمم، ولا تسن. طب ما عندكم هذا، حصل خطأ سامحني جزاك الله خير. قال المؤلف رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الأرض فمسح، نصل هذه بهذه، فمسح فيمسح بهما وجهه وكفيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح، أي دليل المسح الوجه والكفين هو هذا الحديث حديث عمار، وقد تقدم الكلام عليه. قال المؤلف: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز، أي صح. لماذا؟ لأنه لم يقصر، أتى بالمطلوب زيادة. هناك فرق بين التقصير، هناك فرق بين التقصير والزيادة. فمثلا رمي الجمرات بكم حصيات؟ 7، فلو رمى 6 قلنا قصرت، أتيت بما دون الواجب، يجب عليك أن تأتي أو تكمل. وإذا قال رميت 8 قلنا جاز الرمي صحيح، لأنك أتيت بالمطلوب زيادة، وإن كنت أخطأت في الزيادة لكن الرمي صحيح. فهذا تيمم لأكثر من ضربة تيمم صحيح. أو مسح أكثر، أي مسح أكثر من الكفين وطلع إلى فوق الكفين، نقول تيمم صحيح. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال: وله شروط 4. طيب، التيمم كيف صفته؟ إذا أراد أن يتيمم، إذا أراد أن يتيمم ضرب الأرض ضربة واحدة، وإن كان فيه شيء من التراب نفخ، ثم يمسح وجهه وباطن يده اليمنى بظاهر يده اليسرى، وباطن يده اليسرى بباطن بظاهر يده اليمنى. مفهوم هذا الشيء؟ يضرب ضربة على الأرض ثم يمسح الوجه، ثم باطن يده اليسرى على ظاهر يده اليمنى، وباطن يده اليمنى على ظاهر يده اليسرى. هذا هو. وإذا قدم الوجه على الكفين أو قدم الكفين على الوجه فكلاهما صحيح، كلاهما صحيح. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا. فضرب ضربة على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه، وفي رواية مسح كفيه ووجهه، لا بأس إذا فعل هذا وهذا لا بأس. قال المؤلف: وله شروط 4. وله شروط 4، يعني لا يجوز شروط، معناه أنه لا يصح لك أن تستعمل التيمم وأن تقدم عليه إلا بعد فقدان هذه الشروط أو بعد توافر هذه الشروط. وله شروط 4، أحدها العجز عن استعمال الماء، أي لا ينتقل إلى التيمم إلا عند العجز عن استعمال الماء. إذا كان الماء موجودا ويستطيع أن يستعمله فلا يجوز له أن ينتقل التيمم، لأن الانتقال إلى التيمم إنما هو العذر الشرعي. ما هي صور العجز عن استعمال الماء؟ هو الآن المؤلف ذكر لك بعض الصور. ما هي الصور؟ قال المؤلف: وله شروط 4، أحدها العجز عن استعمال الماء. كيف؟ قال: إما لعدمه، أي الماء غير موجود، بحثت عن الماء هنا، بحثت عن الماء هنا، نظرت الخزان، نظرت كذا، غير موجود، ففي هذه الحالة تنتقل للتيمم. هذه الحالة الأولى للآية الكريمة: فلم تجدوا ماء فتيمموا. الحالة الثانية قال: أو لخوف الضرر من استعماله. لماذا تخاف من الضرر في استعماله؟ لمرض، قد يكون إنسان مريضا وإذا استعمل الماء سيتضرر، كان يكون عنده إيش؟ بردة شديدة، عنده برد شديد ويشعر بردة ويشعر بمرض، والطبيب منعه من استعمال الماء. أو يكون مثلا عنده جرح أو عنده شيء إذا وصل إليه الماء، أو مثلا عنده عملية في عينيه وإذا وصل إليه الماء عطل عليه العملية وأفسد العينين، ففي هذه الحالة لا يستعمل الماء وينتقل إلى التيمم لخوف الضرر من استعماله لمرض، واحد. أو برد شديد، يكون عنده برد شديد كما يحصل في بعض المناطق، برد شديد جدا ما يستطيع أن يغتسل، يغلب على ظنه أنه لو اغتسل لمرض أو ربما مات، كما حصل لمن؟ لعبد الله بن عمرو بن العاص، عفوا لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أنه خرج في سرية مع بعض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وأدركته الجنابة فتيمم وصلى، فلما جاء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر يا عمر أصليت بالناس وأنت جنب؟ قال يا رسول الله خفت على نفسي والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم من الله كان بكم رحيما، فعذره النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لا يخفى أن هذا العذر إنما ينزل في حالة أنه ما استطاع أن يسخن الماء، إذا كانت عنده سخانات، عنده شولة مثلا، عنده أشياء تسخن الماء، فلا يجوز له أن يتيمم خوفا من البرد وعليه أن ينتقل إلى تسخين الماء. نقول له سخن، قل برد شديد، نقول له سخن، مفهوم هذا الشيء؟ نعم. قال أو برد شديد أو لخوف العطش على نفسه، عنده ماء لكن يغلب على ظنه أن هذا الماء، أن الماء يعني في حالة أزمة وأن الأزمة قد تطول وأنه يحتاج الماء جدا له لنفسه ولرفيقه ولبهيمته، ما يستطيع أن يستغني عن الماء. هو يعلم أنه إذا توضأ بالماء أو اغتسل بالماء أنه سيحتاج الماء جدا وقد يتضرر من العطش، ففي هذه الحالة أجاز له الشرع أن ينتقل للتيمم، أن ينتقل للتيمم أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه أي الذي معه في السفر، لأن غالب على هذه الحالات تحصل في السفر، أو بهيمته يعني إما يكون معهم البهائم من الإبل أو مثلا الحمير أو نحو ذلك، أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، يعني يعلم من الماء مكان قريب، مكان يعني لو مشى قليلا لوجد الماء، لكنه يخاف من قطاع الطريق أو يرى أن هناك في هذه القرية فسقة يأخذون مثلا ينتهكون الأعراض أو يأخذون المال، فيخاف على نفسه فيتجنب ويتيمم في قريته ما يستطيع. أو مثلا تكون مثلا المرأة في بيتها ما عندها ماء وهي تعلم أن البئر فيها ماء ولكن البئر عليها فسقة، إذا خرجت إليهم ربما آذوها وربما اعتدوا عليها، فيجوز لها في هذه الحالة أن تتيمم وتصلي في البيت، تتيمم وتصلي في البيت لا ترحل الماء لأنها معذورة. فالعلماء يضربونها على هذه الأمثلة والمسلم يقيس نفسه على هذه الحالات. قال أو تعذر إلا بثمن كثير، أي أن الماء عدم ولا يوجد إلا في أماكن هو يوجد بأسعار مرتفعة. طبعا العلماء ذكروا أن الأسعار العادية ليست عذرا، يعني إذا كان مثلا الشخص يبيع تنك من الماء كبير بأسعار رخيصة 50 ريال واحد أو 30 ريال، هذه ليست أعذار للتيمم، لأن هذا يعني شيء يسير وما يستعمل الإنسان الماء إلا بالمال، صح ولا لا؟ إما بشراء بالبوز أو بالعدادات، فما في إنسان يستخدم الماء إلا ويدفع قيمته، لكن إذا كانت القيمة غالية بحيث إنه يشق عليه مشقة كبيرة، يعني مثلا قد يجدون مثلا التنك الواحد مثلا ب2000-3000 بهذا الحدود، ففي هذه الحالة ما أوجب الله عليه هذا الشيء وينتقل للتيمم وليس عليه شيء. قال المؤلف فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله تيمم الباقي. هذه مسألة فيها يعني أخذ ورد بين العلماء وفيها نقاش وفيها خلاف، نوضحها أولا ثم بعد ذلك نذكر الصحيح إن شاء الله. إذا كان عندك ماء مثلا بمثل هذا المقدار، نصف كوب مثلا من الماء، الآن أنت تريد أن تتوضأ، ما عندك الماء إلا بهذا القدر، هل تقول هذا الماء لا يكفي للتوضؤ، لا يكفي الوضوء، إذن أنا أذهب للتيمم مباشرة أتيمم وأختصر الطريق، أو أنه يجب عليك أن تستعمل هذا ولو حتى في غسل الكفين، فإذا عدمت هذا الماء انتقل للتيمم. بعض العلماء يقول هذا ماء موجود والله سبحانه يقول فلم تجدوا ماءً أي فلم تجدوا ماء ينفع، هذا لا ينفع، وعلى هذا فاختصر الطريق وتيمم، لا تنظر لهذا الماء. وقال آخرون الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء، أنت واجد الماء استعمل هذا، فإذا فني هذا انتقل التيمم. هذه مسألة يعني فيها أخذ رد بالعلماء، يقول بهذا جماعة كبيرة من أهل العلم، ويقول بهذا جماعة من أهل العلم، وذكرنا الخلاف بين العلماء في هذه المسألة. بعض العلماء يقول العادم للماء هو من لم يجد شيئا ينتفع به، فإذا وجد شيئا لكن لا ينتفع به فليس بواجد، وهذا قول أصحاب الرأي، وبه قال الزهري وحماد ومالك والمنذر وأحد قولي الشافعي. والقول الثاني أن العادم الماء هو من لم يجد الماء بته، وهذا قول آخر للشافعي وقال به عطاء وآخرون، والمسألة فيها خلاف. الصحيح أن المقصود بالماء الماء الذي ينتفع به، أما إذا كان هذا الماء قليلا فلا يلزمك أن تتوضأ به، لأنه وضوء لا فائدة منه، وهذا مثل ماذا؟ مثل شخص جاء إلى البئر ليأخذ من البئر ماء ليتوضأ، ولكن الماء تحت ولم يجد شيئا يرفع به الماء، فهو واجد الماء لكنه لا ينتفع به، وهذا مثل هذا، فينتقل التيمم وليس عليه شيء. قال المؤلف والثاني، أي الشرط الثاني من الشروط، دخول الوقت، يعني أنت إذا أردت أن تتيمم لصلاة المغرب لابد أن يدخل وقت المغرب فيؤذن المؤذن أو تغرب الشمس. لماذا؟ هذه المسألة مبنية على مسألة هل التيمم رافع أو مبيح، فالذين قالوا التيمم رافع قالوا مثله مثل الوضوء، يتيمم قبل دخول الوقت يتيمم بعد دخول الوقت كلها سواء. الذين قالوا بأن التيمم مبيح قالوا والمبيح لا يباح لك، مبيح يعني لا يباح لك استعماله إلا مع دخول الوقت بهذا القيد، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تتيمم إلا مع دخول الوقت. هذا قول، وأهلهم أهل هذا القول لهم احترامهم ونحترم قولهم، ولكن الصحيح أن التيمم رافع، وعلى هذا فلو تيمم حتى بعد العصر ونوى أن هذا التيمم للمغرب فالوضوء فالتيمم صحيح إن شاء الله تعالى، لا يلزمه دخول الوقت، دخول الوقت ليس بشرط. قال الثاني دخول الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي، يجوز لهذا ويجوز لهذا لا بأس إن شاء الله تعالى، وهذا هو الصحيح. الثالث، الشرط الثالث، النية، أي فإذا جاء غبار وعاصفة رملية وسفت الرمل على وجهه وكفيه هل يرتفع الحدث؟ لا يرتفع الحدث، هو ما نوى لا يرتفع الحدث، لابد أن ينوي رفع الحدث. وهكذا إذا سقط فجاء على التراب وجهه ويديه لا يرتفع الحدث، لابد أن ينوي أن يرفع الحدث ويتيمم التيمم المعروف. قال فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا، وإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. الصحيح أنه متى ما تيمم فإنه يكفيه، مثل الذي يتوضأ لصلاة الضحى، توضأ مثلا لصلاة الضحى يريد أن يصلي الضحى الساعة 11 ظهرا أو قبل الظهر، هل يجوز له أن يصلي الظهر بهذا الوضوء الذي قام به من أجل صلاة الضحى؟ الجواب نعم يجوز له، وعلى هذا فإن شاء الله لا تفصيل في هذه المسألة، من تيمم فيجوز له أن يصلي، تيمم النافلة يجوز له أن يصلي بها الفريضة، تيمم الفريضة يجوز له أن يصلي بها النافلة. الرابع، هي الشرط الرابع، التراب، التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار، أي يشترط له التراب. طبعا يا أخواني مما كان يطلق عليه تراب أو حتى لا يطلق عليه تراب، كل ما في تراب الأرض فهو يصلح للتيمم، سواء كان تراب يعني تراب مثلا طين صالح للزراعة، تراب من تراب الجبال، تراب من تراب السواحل، أي شيء يصلح للتيمم. ويعلت تربتها تربة الأرض عموما. طبعا أنتم تعرفون الأتربة أنواع، تربة جبال، تربة سواحل، يعني نيس الساحل، يعني أنواع، كل هذا صالح إن شاء الله تعالى للتيمم بتراب طاهر خرج بذلك النجس فلا يتيمم به، له غبار خرج بذلك التراب الذي ليس له غبار، لعله يقصد إذا كان كله حصى أو أغلبه حصى. نعم. قال ويبطل التيمم. الآن سيأتي في الكلام ليتكلم المؤلف رحمه الله عن مبطلات التيمم. قال ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. ما الذي يبطل طهارة الماء؟ نواقض الوضوء، يعني مثلا خارج من السبيلين، أكل لحم الجزور ونحو ذلك، والنوم ونحو ذلك، ما أبطل الوضوء فهو يبطل التيمم. قال وخروج الوقت. انظروا يا جماعة المؤلف، يعني قوله بأن التيمم، قوله بأن التيمم مبيح، فرع على هذا القول مسائل، أنه لا بد أن يتيمم بعد دخول الوقت، وأنه إذا خرج الوقت بطل التيمم يحتاج إلى تيمم جديد، ولكن هذا القول كما قلنا هو فرع عن هذا، والصحيح أن التيمم يعتبر رافعا ولكنه رافع مؤقت. وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء، أي لا يجوز لك أن تنتقل للتيمم إلا بأعذار منها العجز عن استعمال الماء، فإذا قدرت على استعمال الماء فقد بطل التيمم، وعليك أن تراجع، أن ترجع إلى استعمال الماء. فهمتم يا جماعة؟ يعني مثلا أنا معذور فلا يجب علي أن استعمل الغسل لأنني مريض، الشرع أوجب علي أو أجاز لي أن أنتقل التيمم. طيب ذات مرة شعرت الحمد لله بتقوي وتشافيت ولله الحمد ونهضت وأستطيع أتحمل الماء، ففي هذه الحالة يبطل التيمم. هذا معنى كلام المؤلف والقدرة على استعمال الماء، إذا قدرت على استعمال الماء بعد العجز عنه فيجب عليك أن تستعمل الماء وتيممك يبطل، وتيممك يبطل. قال والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة. أحيانا قد نفترض مثلا، نفترض أن شخصا بحث عن الماء ما وجد، نظر في البزبوز مش موجود الماء، قطع الماء، نظر في الخزان، نظر هنا هنا ما فيش أي شيء من الماء، انتقل التيمم، تيمم ودخل في الصلاة، وهو في الصلاة سمع صوت البزبوز الماء جاء. هذا معنى كلام المؤلف. قال خروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة، أي وإن كان في الصلاة يبطل، تبطل الصلاة، وهذا هو الصحيح. إذا كان في الصلاة وشعر بمجيء الماء أو أخبره شخص الماء جاء، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يخرج من الصلاة وأن يعيد الصلاة، هذا القول الصحيح. وقال بعض العلماء لا يجب عليه أن يخرج، يكفي دخل بطريقة صحيحة مشروعة، فلماذا يخرج؟ فوضوء صحيح وتيمم صحيح، والصحيح أنه يجب عليه أن يخرج، الصحيح يجب عليه أن يخرج. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر، قال عليه الصلاة والسلام الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. حديث أبي ذر في السنن، وهو حديث حسنه الشيخ الألباني وغيره، فيجب عليه أن يخرج. لكن هنا مسألة، إذا خرج يعني مثلا صلى ركعتين بتيمم ثم سمع البزبوز مثلا جاء الماء جاء أو أخبره الماء جاء، يخرج يعني توضأ، هل يرجع يعيد صلاة من جديد أو يبني يرجع يعيد صلاة من جديد؟ وقد نقل النووي عدم الخلاف في هذه المسألة، نقل النووي عدم الخلاف في هذا المسألة أنه يعيد الصلاة من جديد. وهناك بعض مشايخنا الأفاضل يرى أنك تبني على ما كتب عليه، وهذا القول مع احترامنا لمشايخنا الصواب أنك لا تبني، بل تستأنف الصلاة من جديد، تعيدها من جديد. رحم الله مشايخنا، ومن كان منهم ميتا فرحمه الله، ومن كان منهم حيا فنسأل الله أن يحفظه وأن يحفظه.